Book 2 2 اثنان اثنان La famille العائلة العائلة Le grand-père الجد الجد La grand-mère الجدة الجدة lui et elle هو وهي هو وهي le père الأب الأب la mère الأم الأم lui et elle هو وهي هو وهي le fils الابن الابن la fille الابنة الابنة lui et elle هو وهي هو وهي le frère الأخ الأخ la sœur الأخت الأخت lui et elle هو وهي هو وهي l'oncle العم أو الخال العم أو الخال la tante العمة أو الخالة العمة أو الخالة lui et elle هو وهي هو وهي nous sommes une famille نحن عائلة نحن عائلة la famille n'est pas petite العائلة ليست صغيرة. العائلة ليست صغيرة. La famille est grande. العائلة كبيرة. العائلة كبيرة.